رجعتو رشوة أو سازاني معنا رحمي خوا أبو لما نتخوايا فلان شو بكيت النصيب من فان أجر خيري تياب بكيت النصيب من خلكم بينيوا خلكم الله خوايا فلان شو بكيت قسمتهم بيو بالله خوايا خيري تياب كي بركة تياب كي فلان شو لهوش يبيت الشر البلابود أي صدان آفرت يا كاتي دعاك خوايا فلان كرم بقسمت كي مني خيالينية مني واقعي خوايا فلان كرم بقسمت كي بلا منازاني دعاي أجر بو خوايا كا أجر دنيا فيش أجر قيامة فلان كور خو فلان افرد بقسمتم كي خبري لخوينيا دعاي اغير بو خويكا للدنيا اغيري دنيا فاش اغيري قيامت والله خويا غير خيري تي تو تشوزاني شو بو كورنا خي ايمان ددزنادي تو تشوزاني او كشناني ايمان ددزنادي والله خويا شي خير اون بوبكا ام دنيا كاركاني سبين يمان همي پرده لپيش چاو معنا چون استا ام بس نا امز گوتا ابینین او او دیواری لیا بابلن او دیوی دیوارکا وی شو زنای بینین نزن چی لو دیوی دیوارکا چیش اگو زری نا ای بینین نا ای بیسین سبین یجبو یموایا آینده بو یموایا مرزکان من بو یموایا آواتکان من بو یموایا نزن چی اپشتیو بو ی دائما بل اخوایا چی خیر اون بوبک جاء بيغمري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام وسيئ الأسقام كواتا كيستهينا وفيروسي كورونايا درست أم دعا بكي بوي بارز راو بي لبتا درست أم دعا بكي بو خود بوي بارز راو بي لبتا ولا تعليقات لسر بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني رحمه الله باس ما انكرد شون جمعكين لبيني اوي كسب فتا بمري شهيدة لكاتك ابناء قريب بخواي فرد قالي لشي للطاعون يا لشي يا لسيء الاسقام لينا تما شايكا جمع ما انكر لبيني انا بين سر مسألية كتر اما جيب يبكم او جوة تاني زور جار او تري ام فيروسي كورونا مؤامري امريكايا مؤامري ولا تزله إذا كان الأولاتان إسلامي كان. قلنا قبل أمو أمجب كم بمخالة لبروي جي أسفه داخل مسلمان ساوي الكيان جيشتوة أو رادية نياراني الدين بأسان أطوانا أم جور قصة وقصة لو كان للنبيان بالله وكانوا. أجر سرنج بدن نام فيروسا ديان روداو تقينا ويا حالات يقدروس ولا سر أرزا. الان اما امریکا پیشتر خوی برنامه بودانه و یا الان لفلان کتیبه فلان فیلسوفی روش آوائی باسی کردو ازانم کسان اگر کانه چی بولین بکورتی گره کانه بولین امریکا لوح المحفوظی که هیا روش ماسون یکان یا جولکا یا امریکا لو قسانی که خوتانی بیسن کوبونتو کمالشتیان نوسی و هرچی رو ادا لبینه یک پیشتر نوسی بیانه هر ام گوجا ام گیلو گوالا و حاشاكم رویدم من جناب تانا پرجینی قایم بلا رو تانا ولی روی اوی که امان بینی و یا گویلی امانا هر اما لملس یک دانی شی کاتی علی حادثه یک رویدا تعامی سهر دایتی لمنالک و هاو شی وکانی قضا و قدره اخا ما موسا کابرا سلع لی خوری یعنی شی قضا و قدره پی قرسا بيجي خوانو سيويتي حتشي رؤدا وتخوانو سيويتي بس زوري بي آسانا بيجي أمريكا پنجا سال بيجي سنو سيويتي فيروسي كورونا دي رك رداوكو خوي زوري بي آساي لوح المحفوظك برويبا لوح المحفوظك أمريكا هاي إن صح التعبير بس برويبا لوح المحفوظك إخواني أما شيء الحاديك يعني ومن أهني متابع عمكد وإسلامي كان زوري كان بروين بنظرية مؤامرة هي نظرية مؤامرة يعني هرشتي رؤدا بيانو مؤامرة من بقناعت نیم پیمانی روش آوا امریکا اسرائیل دجمنان ماسونیا کان پیمانی خوت بیتن پیمانی دانشت بیتن پیمانی برنامه یان بی پیمانی مؤامره یان نیم مؤامره یان هیا بس نک بو رادی هرشت یک رو داولن که کمون مؤامره یعنی اوانی شی خویا کن اوانی ولات من خراب کن بس نه رو دای رو داولی ولات من مؤامره غرب فيروسك بلاو بيتو خلق كوجه والله كاكا أمام مؤامري غربة أكريد فيروسك كدروس بيك بلاو بيتو ناو خلقا أكريد رجعه بو مرامي خوي بكاري بينت أكريد أمريكا بو مصلحتي خوي بكاري بيني أكريد أما بلي هرشي رؤدا حتى 11 سپتمبر تخوا رودایا کې لمسر ارزه بلن امریکا خو نه کړدو رودایا کوم پیبلن تخوا رودایا کوم پیبلن تقینه ولولات خو شه رودالن ولاد از امریکا خو ایتیا اما همي بانوازی اوانه ک امریکایان زور پی ګوره پیانو هر چی رودال جر سیتری امریکا کا کوانی بخوا ربل امریکا ام عراقی داگیر نکرد ایسه کی حکم عراق کا امریکای کا س امریکا لجر دسی عراق لجر دسی امریکا در شو درنه شو ولات الدراوسيه كي عراق حكم عراقنا كيسا اي كان ايكا اي باش من عقل بنا عراق شاكا وتز افغانستان وجيري كردو يجيري نكردو افغانستان داير نكرد لبر طالبان اي سخوي لغلط دا طالبان اذا شو مفاوضات اللي غلط كاكا بين دانيش بخو هيش ما بيناكري فايدنا كبا صلح كاين تفاوض شي ان كردو يك شو دانيش تنو جيري كردو ومحللين والان قسي منيه يعني يدخلك زور زور كان حالي بولا روج اه زور كان حالي مولا امريكا دسی اوان شیتیا اوان گری کان هر شی رو ده همیشه بل نما امریکا خو وای کردو امریکا خو وای اکا بو یو کوتم من برون بمؤامره هي مؤامره وجودی هي اکریت بس نکبو معنی هر شی یقل مولات هر شی یقل مسر ارزر ده والله دس امریکا خو یتی بو شی وزن یبرکان ام عقیده خرابه ام عقيده خرابه بلي رجاوا بلي امريكا بلي ماسونيه بلي